وهي ظالمة مثلكم ثم أخذتها بالعذاب وإلي المصير وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وإلى حكمي مرجع الجميع قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين أو أوضح لكم ما أنذركم به والاقتصار على الإنذار مع عموم الخطاب وذكر الفريقين أو ذكر الفريقين لأن صدر الكلام ومساقه للمشركين وإنما ذكر المؤمنين وثوابهم زيادة في زيادة في وعظهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لما نذر منهم ورزق كريم هي الجنة والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم والذين سعوا في آياتنا بالرد والإبطال معاجزين مسابقين مشاقين للساعين فيها بالقبول والتحقيق من عاجزه فأعجزه وعجز إذا سابق فسبقه لأن كل من المتسابقين يطلب إعجاز الآخر عن اللحوق به وقرأ ابن كثير وأبو عمرو معجزين على أنه حال مقدرة أولئك أصحاب الجحيم النار الموقودة وقيل اسم درك وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها والنبي يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم علماء أمته بهم فالنبي أعم من الرسول ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الأنبياء فقال 100,000 و24,000 قيل فكم الرسل منهم قال 313 جما غفيرا وقيل الرسول من جمع إلى المعجزة كتابا منزلا عليه والنبي غير الرسول من لا كتاب له وقيل الرسول من يأتيه الملك بالوحي والنبي قال له ولمن يوحى إليه في المنام إلا إذا تمنى إذا زور في نفسه ما يهواه ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ألقى الشيطان في أمنيته في تشهيه ما يوجب اشتغاله بالدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة فينسخ الله ما يلقي الشيطان يبطله ويذهب به بعصمته من الركون إليه والإرشاد إلى ما يزيحه ثم يحكم الله آياته ثم يثبت آياته الداعية إلى الاستغراق في أمر الآخرة. والله عليم حكيم، عليم بأحوال الناس، حكيم فيما يفعله بهم. قيل حدث نفسه بزوال المسكنة فنزلت، وقيل تمنى لحرصه على إيمان قومه أن ينزل عليه ما يقر به ما يقربهم إليه، واستمر به ذلك حتى كان في ناديهم فنزلت عليه سورة والنجم فأخذ يقرأها. فلما بلغ ومناة الثالثة الأخرى وسوس إليه الشيطان حتى سبق لسانه سهوى أن قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، ففرح به المشركون حتى شايعوه بالسجود لما لما سجد في آخرها، بحيث لم يبق في المسجد مؤمن ولا مشرك إلا سجد. ثم نبهه جبريل عليه السلام فاغتم لذلك، فعزاه الله بهذه الآية، وهو مردود عند المحققين. وإن صح فابتلاء يتميز به الثابت على الإيمان من المتزلزل فيه. وقيل تمنى قرأ كقوله تمنى كتاب الله أول ليله، تمني داود الزبور على رسل، وأمنيته قراءته وإلقاء الشيطان فيها أن تكلم بذلك رافعا صوته بحيث ظن السامعون أنه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رد أيضا بأن يخيل بالوثوق على القرآن ولا يندفع بقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، لأنه أيضا يحتمله. والآية تدل على جواز السهو على الأنبياء وتطرق الوسوسة إليهم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، ليجعل ما يلقي الشيطان علة لتمكين الشيطان منه. وذلك يدل على أن الملقي أمر ظاهر، أو أن الملقى أمر ظاهر عرفه المحق والمبطل، فتنة للذين في قلوبهم مرض شك ونفاق، والقاسية قلوبهم المشركون. وإن الظالمين يعني الفريقين، فوضع الظاهر موضع ضميرهم قضاء عليهم بالظلم لفي شقاق بعيد عن الحق أو عن الرسول والمؤمنين. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، أن القرآن هو الحق النازل من عند الله، أو تمكين الشيطان من الإلقاء هو الحق الصادر من الله، لأنه مما جرت به عادته في جنس الإنس من لدن آدم، فيؤمن به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فيؤمن به أي بالقرآن أو بالله، فتخبت له قلوبهم بالانقياد والخشية، وإن الله لهادي الذين آمنوا فيما أشكل عليهم إلى صراط مستقيم. هو نظر صحيح يوصلهم إلى ما هو الحق فيه، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية في شك منه من القرآن أو الرسول أو مما ألقى الشيطان في أمنيته، يقولون ما بله ذكرها بخير ثم ارتد عنه حتى تأتيهم الساعة القيامة أو الموت وأشراطها بغتة فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، عذاب يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدر، سمي به لأن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كالعقم، أو لأن المقاتلين أبناء الحرب فإذا قتلوا صارت عقيمة فوصف اليوم بوصفها اتساعا، أو لأنه لا خير لهم فيه، ومنه الريح العقيم لما لم تنشئ مطرا ولم تلقح شجرا، أو لأنه لا مثل له لقتال الملائكة فيه، أو يوم القيامة على أن المراد بالساعة غيره، أو على وضعه موضع ضميرها بالتهويل. ثم قال تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم. نعود إلى ما بدأنا به من هذه الآيات الكريمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا قلوبنا وأن ييسر لنا أمرنا وأن يفرج عن المسلمين ما أصابهم وما أغمهم في هذه الأيام. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. إن الكفار كانوا يستعجلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينزل عليهم العذاب من السماء وأن تنزل عليهم حجارة، إلى غير ما طلبوه من العذاب المتوعد به. والله عز وجل يخبرهم بأن الله لن يخلف ما وعدهم به، وأن العذاب نازل بهم لا محالة، ولكن في الوقت الذي يريد الله تبارك وتعالى لا في الوقت الذي يريدون، وقد يؤخر ذلك سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة، وذلك إكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الكافرين سيصيبهم ما أوعدهم الله تبارك وتعالى، وهذا دليل على أن الله حليم وعلى أن الله صبور وأنه لا يعجل بالعقوبة. وهذا يدلنا أيضا في الآية كما ذكر الله يوم القيامة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إن هذا اليوم الذي يبلغ أضعافا مضاعفة من عمر الإنسان إنما يبلغ فقط بمقدار يوم لا بليلته، ولذلك هذا يدل على تناهي صبره وتأنيه حتى صارت المدد الطوال قصيرة في أمر الله تبارك وتعالى. فلهذا قال ربنا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ثم ذكر ربنا عز وجل وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. كم من قرية، هذه القرى يطلق عليها عن الذين يقرون في مكان، سواء كانت قرية صغيرة أو كانت كبيرة، فالحقيقة ربنا يذكر أهل القرية، هؤلاء الذين أراد الله تبارك وتعالى أن يمهله، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى من الخيرات في هذه الحياة الدنيا، ظانين أنهم هم الذين يستحقون ذلك. أمليت لهم، أمهلتهم، أعطيتهم من الوقت الكثير، وهي ظالمة، هي ظالمة مثل ظلمكم أيها الناس، أيها المخاطبون، يا أهل قريش، كأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة؟ هي تظلم نفسها وتظلم غيرها وتظلم الحقيقة وتعبد غير الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ثم أخذتها وإلي المصير. إنما صار العذاب عليها، وإنما صار الأمر بها، إلي المصير. إذن الحكم إلى الله، والمصير إلى الله، ومرجع الجميع إلى الله، فيحاسب المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. ثم خاطبهم الله عز وجل من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس، إنما أنا لكم نذير مبين. إنما أنا لكم نذير مبين، إنما بعثني الله لأوضح لكم وأنذركم ذلك اليوم العظيم، أنذركم أنكم إذا بقيتم على شرككم وعلى عنادكم فإن عذاب الله بانتظاركم. نعم، كذلك أبين هذا للمؤمنين الصالحين. وربنا سبحانه وتعالى بدأ بمسألة الإنذار، ثم بين حقيقة المؤمنين، ففرق الأمر على الطرفين فقال: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. إذن الذين آمنوا بالله ربا، بمحمد النبي، بالآخرة يوما يرجع الناس فيه، وبهذا الكتاب مرجعا ودستورا، وبالإسلام دينا، لذلك هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة. هذه المغفرة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى، وأعطاهم الرزق الكبير والرزق الكريم والجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى، وذكر الله فضائلها وذكر الله ما فيها، إنما أعدها لعباده المؤمنين. ثم قال: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. كثير من الناس همهم دائما أن يردوا على الرسول وأن يردوا على المؤمنين وعلى علماء المؤمنين، ويريدون أن يشقوا الطريق من أجل أن يعاجزوا وأن يبينوا الأمر الذي يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينتصرون للجهل، ينتصرون بعدم الحقيقة، ينتصرون فقط من أجل المخالفة في هذه الحياة الدنيا، وليس عندهم دليل وليس عندهم حقيقة، وكلامهم كله زور وبهتان. الذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. هؤلاء كأن الجحيم صارت ملكا لهم. إذن واسم الدركات السفلى إنما تكون لهم، إنهم أصحابها، إنما أعدت لهم من أجل أن يعذبوا فيها، من أجل أن ينتقم منهم العزيز الجبار سبحانه وتعالى. أولئك أصحاب الجحيم، لا أحد غيرهم على الإطلاق. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة يبين لنا شيئا آخر، وما أرسلنا من قبلك من رسول، أي من رسول ولا نبي، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. أولا نفرق ما بين الرسول وما بين النبي. الرسل الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم من سيدنا آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من هو الرسول؟ الرسول هو الذي بعثه الله عز وجل بشريعة جديدة يدعو الناس إليها، إذن وينزل عليه الوحي ويؤيده الله بكتاب من السماء أو بصحف، وله معجزات خارقة لا يمكن لأحد أن يأتي بها، كأنه يقول هذه المعجزات دليل على نبوتي وعلى صدقي وعلى رسالتي. وبالمقابل فإن الله عز وجل يؤيد هؤلاء الرسل بعد فترة بأنبياء آمنوا بهم وساروا على منهجهم، لكنهم يدعون بكتاب الرسول السابق وبشريعة الرسول السابق. والله عز وجل عصمهم ويلهمهم في المنام أن يتكلموا، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. ولقد كان بنو إسرائيل يقتلون النبيين، ففي كل يوم من الأيام كانوا يقتلون نبيا يدعوهم إلى الحق ويدعوهم إلى الرشاد، فكان جزاؤه أن يقتل شهيدا في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، ويكون وزره على هؤلاء الذين أرسله الله سبحانه وتعالى إليهم. إذن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالنبي أعم لأنه يشمل النبي والرسول، والرسول أخص لأنه إنما يوحى إليه وإنما ينزل عليه كتاب من السماء. قال إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الله تبارك وتعالى بين أن النبي قد يأتي إليه شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. فأحيانا ربما يأتي الشيطان لبعض الأمور، فالله سبحانه وتعالى يبطل هذا الأمر ويرشد سبحانه وتعالى إلى ما يزيح ذلك الأمر، ويثبت الله سبحانه وتعالى الآيات الداعية إلى استغراق الفكر في الآخرة. ولذلك لابد أن ننظر إلى مسألة هامة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص كل الحرص على إيمان قومه وعلى أن يدخلوا في هذا الدين وأن يؤمنوا بهذا الكتاب، ويتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم ربنا سبحانه وتعالى من الهادين المهديين الذين يسلكون طريق الإيمان. وكان بين الحين والآخر يغشاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليهم القرآن رجاء أن يدخلوا في الإيمان. جاء في بعض الروايات أنه كان في ناديهم مرة فأنزل الله عليه سورة والنجم فأخذ يقرأها، فلما بلغ قوله تعالى ومناة الثالثة الأخرى وسوس الشيطان حتى سبق لسانه سهوا أن قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فرح المشركون بذلك حتى شايعوه. وبالسجود فسجد المؤمنون وسجد المشركون، ثم نبهه سيدنا جبريل فاغتم لذلك، فعزاه الله عز وجل بهذه الآية. وهذا القول إنما يرده كثير من المحققين، وإن كان ذلك صح فهو ابتلاء من الله عز وجل يميز فيه ربنا عز وجل الثابت على الإيمان من المتزلزل فيه. وقيل إن هذه الأمنية أن الشيطان تكلم بذلك رافعا صوته، فحيث ظن السامعون أنه من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ربما يخل، فإذا كان الشيطان يستطيع أن يرفع صوته بهذه المسألة معنى ذلك ربما يقول قائل إن هذا الكلام من كلام الشيطان وهذا من كلام الله وهذا أمر واسع أيضا. لكن الله تبارك وتعالى كأنه يبين هل يجوز السهو على الأنبياء؟ نعم. هل يجوز أن تتطرق الوسوسة إليهم؟ نعم. لكن الله سبحانه وتعالى يحكم آياته، وهذا يدل على أن هذا الأمر لا يستمر، وإنما هو من بيان أنه إنسان، وأن الله سبحانه وتعالى يبين له الحقيقة ليجعل ما يلقي الشيطان أي ما تمكن الشيطان منه يعرفه الله الحق، ويعرفه الله ظاهر الحق من ظاهر الباطل. إنما جعل فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. لذلك هذا الأمر، فربنا سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. عندما ذكر ذلك فبين أن الظالم هو بعيد عن الحق، بعيد عن الرسول، بعيد عن المؤمنين، إنما يريد فقط أن يشق طريق المسلمين وأن يفرق بينهم وأن يقف عند طريق الحق ويتنكب له. فلذلك ربنا تبارك وتعالى يهدد هؤلاء. ثم بين الله عز وجل أن الحق واضح أبلج، ولذلك قال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. بهذا الأمر نعلم أهل الإيمان وأهل العلم والذين صدقوا الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن الكريم هو كتاب الله المعجز، وأنه كتاب الله المنزل من عند الله عز وجل، وأنه الذي ألقاه الله على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك المؤمن يتجه إلى الإيمان بالله وبالقرآن وينقاد. فتخبت، ما معنى تخبت؟ معنى تنقاد وتخشى الله سبحانه وتعالى وتسير على هذه الطريقة. ثم أكد الله عز وجل هدايته فقال وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الله يهديهم، إذا أشكل عليهم شيء فهو الذي يهديهم إلى صراطه المستقيم، أعطاهم النظر الصحيح والفكر السليم، وبين لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله الموصل إلى هذا الصراط المستقيم. قال تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. لا يزال الذين كفروا، الذين صدوا عن صد هذه الدعوة دائما هم في شك، في شك من القرآن، في شك من الرسول، في شك مما ألقى الشيطان في أمنيته. نعم إنهم يرتدون، لو آمنوا يرتدون عن دين الله عز وجل، يبقون في هذه المرية وفي هذا الشك حتى تأتي ساعتهم، حتى تنتهي آجالهم، حتى تقوم القيامة، حتى تأتي الساعة وأشراطها، حتى يأتي الموت فجأة بغتة هكذا، حتى تأتيه الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أو يأتيهم عذاب يوم. إذا كان هذا العذاب في الدنيا فما معنى عقيم؟ إن اليوم الذي يقاتل فيه المشركون المؤمنين، فبعد ذلك يهلك الله الكافرين على أيدي المؤمنين. وعندما تموت الأبناء فإن الأمهات تصبح كالأم العقيم التي لم تلد. معنى ذلك الأولاد قتلوا والنساء لم تعد تلد من جديد، فصرنا كالعقب. إذن كل واحدة مات أبناؤها في الحرب وقتلوا مثلا في معركة بدر وأمثالها فإنها صارت عقيما. وصف اليوم بذلك، يوم عقيم، أي يوم النساء فيه تصبح عقيمات بموت أولادها. اليوم العقيم هو اليوم الذي إن المطر عندما تنزل والريح عندما تتحرك فإن هذه الريح إنما تعطي، جعلنا الرياح لواقح، ولكن عندما لا تنشأ الأمطار ولا تتحرك الرياح ولا تلقح الأشجار فيكون ذلك الوقت وقتا عقيما. إذن هذا مثل ضربه الله عز وجل، هذا اليوم الذي قاتلت فيه الملائكة في معركة بدر مثلا، إنما أو ليوم القيامة، إنما ذلك كان للتهويل وكان للتعظيم، فوصف بذلك الوصف الذي جاء من أوصاف متعددة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقى الله ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اجعلها آخر كلامنا، واجعل حياتنا دائمة بالعلم والعمل والصلاح والتقوى، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.